الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. لقاء متجدد مع ألفاظ من القرآن الكريم تحتاج إلى تفسير وبيان من شواهد كلام العرب الفصحاء. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الزاي والجيم والياء في قول الله سبحانه وتعالى يزجي. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. يزجي لكم الفلك أي يسيرها. قال الشاعر: فتى يزجي المطية على وجاها. وقوله تعالى: يا أيها العزيز مس ابن الأزرق، لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى أثاثا ورئيا. قال: الأثاث المتاع، والرئي من الشراب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشاعر يقول: كأن على الحمول غدا تولوا من الرئي الكريم من الأثاث. الراء والباء والباء، الرب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الرب المالك. قال الحارث بن حلزة: وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء. وأصل هذا أنه يقال ربه يربه ربا، وهو راب ورب إذا قام بصلاحه. وفي الحديث: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تقوم بها وتصلحها. وقوله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، أي عند سيدك من بني آدم ومولاك. قال الشاعر: فإن يك رب أذواد بجسمي أصابوا من لقائك ما أصابوا. وقال الأعشى يصف ملكا: ربي كريم لا يكدر نعمة، وإذا يناشد بالمهارق انشدا. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى ربيون. قال: جموع كثيرة. أما سمعت قول حسان: وإذا معشر يخاف عن القصد حملنا عليهم ربيا. هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات غريب القرآن عند مادة الراء والباء والباء. إلى لقاء قريب في مادة الراء والباء والطاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. Thank you.